صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في البلوغ وشرحه في كتاب الجهاد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر بالغين المعجمة ففاء، في القاموس المغفر كمنبر وبهاء وككتابة زرد زرد من الدرع. كتابة مغفارة. نعم نعم. ومن زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة أو حلق يتقنع به المتسلح. فلما نزع المغفر جاءه رجل فقال ابن خطل بفتح الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. متفق عليه. فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم يوم الفتح، لأنه دخل مقاتلا ولكنه نعم المحرم لا يغطي رأسه، والنبي عليه الصلاة والسلام دخل على رأسه المغفر. فهل نقول بجواز الدخول من غير إحرام مطلقا؟ وما يدل عليه حديث المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فإذا لم يرد حج ولا عمرة لا يلزمه الإحرام، أو نقول أنه يلزمه الإحرام، وهذا قول كثير من أهل العلم، لا يجوز له أن يدخل مكة إلا بإحرام. وكونه عليه الصلاة والسلام دخل على رأس المغفر هذا في الساعة التي أبيح له فيها القتال. نعم. ولكنه يختص به ذلك، فإنه يحرم القتال فيها كما قال صلى الله عليه وسلم وإنما أحلت لي ساعة من نهار، الحديث وهو متفق عليه. وأما أمره صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وهو أحد جماعة تسعة أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، فأسلم منهم ستة وقتل ثلاثة منهم ابن خطل. وكان ابن خطل قد أسلم، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولا يخدمه مسلما، فنزل منزلا وأمر مولاه أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما، فنام فاستيقظ ولم يصنع له شيئا، فعدى عليه فقتله، ثم ارتد مشركا. وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتلهما معه، فقتلت إحداهما واستؤمن للأخرى فأمنها. قال الخطابي: قتله صلى الله عليه وسلم بحق ما جناه في الإسلام، فدل على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب ولا يؤخر عن وقته. انتهى. يعني على خلاف بين أهل العلم في إقامة الحدود والقصاص في الحرم، منهم من يقول تقام الحدود، والنبي عليه الصلاة والسلام قتل ابن خطل ومتعلق بأستار الكعبة، فلا مانع من إقامة الحدود. ومنهم من يقول يضيق عليه حتى يخرج من الحرم ثم يقام عليه الحد، لكن الحدود مستثنات. نعم. صلى الله عليه. وقد اختلف الناس في هذا، فذهب الشافعي ومالك إلى أنه تستوفى الحدود والقصاص بكل مكان وزمان لعموم الأدلة ولهذه القصة، وذهب الجمهور من السلف والخلف وهو قول الهادوية إلى أنه لا يستوفى في مكة حد، لقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دم. وأجيب عما احتج به الأولون بأنه لا عموم للأدلة في الزمان والمكان، بل هي مطلقات مقيدة بما ذكرنا من الحديث، وهو متأخر، فإنه في يوم الفتح بعد شرعية الحدود. وأما قتل ابن خطل ومن ذكر معه فإنه كان في الساعة التي أحلت فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر، وقد قتل ابن خطل وقت الضحى بين زمزم والمقام. وهذا الكلام في من ارتكب في غير الحرم ثم التجأ إليه. وأما إذا وهذا الكلام في من ارتكب حدا في غير الحرم ثم التجأ إليه وأما إذا ارتكب إنسان في الحرم ما يوجب الحد فاختلف القائلون بأنه لا يقام فيه حد، فذهب بعض الهادوية إلى أنه يخرج من الحرم ولا يقام عليه الحد وهو فيه، وخالف ابن عباس فقال: من سرق أو قتل في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم. رواه أحمد عن طاووس عن ابن عباس. وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضا: من أحدث حدثا في الحرم أقيم عليه ما أحدث فيه من شيء. والله تعالى يقول: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وفرقوا بينه وبين الملتجئ إليه بأن الجاني فيه هاتك لحرمته، والملتجئ إليه معظم لها، ولأنه لو لم يقم الحد على من جنى فيه من أهله لعظم الفساد في الحرم، وأدى إلى أن من أراد الفساد قصد الحرم ليسكنه وفعل فيه ما اقتضى شهوته. وأما الحد بغير القتل فيما دون النفس من القصاص ففيه خلاف أيضا، فذهب أحمد في رواية عنه أنه يستوفى، لأن الأدلة إنما وردت في من سفك الدم، وإنما ينصرف إلى القتل، ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه، لأن حرمة النفس أعظم والانتهاك بالقتل أشد، ولأن الحد فيما دون النفس جار مجرى تأديب السيد عبده فلا يمنع منه. وعنه رواية أخرى بعدم الاستيفاء لشيء عملا بعموم الأدلة، ولا يخفى أن الحكم للأخص حيث صح أن سفك الدم لا ينصرف إلا إلى القتل. قلت: ولا يخفى أن الدليل قاض بالقتل، والكلام من أوله في الحدود فلا بد من حملها على القتل. خاص. ولا يخفى أن الدليل ولا يخفى خاص. ولا يخفى أن الدليل خاص بالقتل، والكلام من أوله في الحدود فلا بد من حملها على القتل، إذ حد الزنا غير الرجم، وحد الشرب والقذف يقام عليه. وعن سعيد أما حد الزنا بالرجم فهو قتل وإن تنوعت الآلة. نعم. ما يعطل، يضيق عليه، لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم حتى يخرج. لا ما براجع. نعم. سمعي. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه، هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بضم الجيم وفتح الباء الموحدة فمثنات فراء الأسدي، مولى بني والبة، بطن من بني أسد بن خزيمة، كوفي أحد أعلام التابعين. سمع ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأنسا، وأخذ عنه عمرو ابن دينار وأيوب. قتله الحجاج سنة 95 في شعبان منها، ومات الحجاج في رمضان من السنة المذكورة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل 3 يوم بدر صبرا. في القاموس: صبر الإنسان وغيره على القتل أن يحبس ويرمى حتى يموت. وقد قتله صبرا وصبره عليه، ورجل صبور مصبور للقتل. انتهى. رجل صبورة صنعي. ورجل صبورة مصبور للقتل. انتهى. أخرجه أبو داود في المراسيل، ورجاله ثقات، والثلاثة هم طعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. ومن قال بدل طعيمة المطعم بن عدي فقد صحف كما قاله المصنف. وهذا دليل على جواز قتل الصبر، إلا أنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم برجال ثقات، وفي بعضهم مقال: لا يقتلن قرشي بعد هذا صبرا، قاله صلى الله عليه وسلم بعد قتل ابن خطل، وفي بعضها يوم الفتح. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. فيه دليل على جواز مفادات المسلم الأسير بأسير من المشركين، ولهذا ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: لا تجوز المفادات، ويتعين إما قتل الأسير أو استرقاقه. وزاد مالك: أو مفاداته بأسير. وقال صاحب أبي حنيفة: تجوز المفادات بغيره أو بمال أو قتل الأسير أو استرقاقه. وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم قتل الأسير كما في قصة عقبة بن معيط بن أبي كما في قصة عقبة بن أبي معيط وفداؤه بالمال كما في أسارى بدر والمن عليه. الإمام مخير، الإمام يخير في الأسرى، إما منن بعد وإما فداء، إما يفاديهم أو يمن عليهم بغير مقابل أو يقتلهم حسب ما تقتضيه المصلحة. وكل من خير في حكم شرعي فالنظر فيه إلى المصلحة الشرعية العامة لا إلى مصلحته الخاصة. نعم صلى الله عليه. والمن عليه كما من على أبي عزة يوم بدر على ألا يقاتل فعاد إلى القتال يوم أحد فأسره وقتله، وقال في حقه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والاسترقاق وقع منه صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ثم أعتقهم. وعن صخر بالصاد المهملة فخاء معجمة ساكنة فراء ابن العيلة بالعين المهملة مفتوحة وسكون المثنات التحتية، ويقال ابن أبي العيلة، عداده في أهل الكوفة وحديثه عندهم. روى عنه عثمان بن أبي حازم وهو ابن ابنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. وفي معناه الحديث المتفق عليه أمرت أن أقاتل وفي معناه الحديث المتفق عليه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها أحرزوا دماءهم وأموالهم. الحديث. وفيه دليل على أن من أسلم من الكفار حرم دمه وماله، وللعلماء تفصيل في ذلك. قالوا: من أسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله عصموا مني دماءهم وأموالهم. نعم صلى الله عليه. في البداية إذا لم يتمكن من العمل بدون عمل، إذا تمكن على المعروف من أقوال يعني من شرط للصحة لا بد أن يبرهن على صحة نطقه وصحة عقله بالعمل، آمن وعمل الصالحات. وعلى الخلاف بين أهل العلم في كفر تارك الصلاة، وأن عامتهم أنه يقتل، على خلاف بينهم هل يقتل حد أو يقتل كفر أو حد، المسألة معروفة. نعم صلى الله عليه. قالوا: من أسلم طوعا من غير قتال ملك ماله وأرضه، وذلك كأرض اليمن، وإن أسلموا بعد القتال فالإسلام قد عصم دماءهم، وأما أموالهم فالمنقول غنيمة وغير المنقول فيء. ثم اختلف العلماء في هذه الأرض التي صارت فيئا للمسلمين على أقوال: الأول لمالك ونصره ابن القيم أنها تكون وقفا يقسم خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخيرات، إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة في قسمتها كان له ذلك. قال ابن القيم: وبه قال جمهور العلماء، وكان عليه سيرة الخلفاء الراشدين، ونازع في ذلك بلال وأصحابه، وقالوا لعمر: اقسم الأرض التي فتحوها في الشام، وقالوا له: خذ خمسها واقسمها. فقال عمر: هذا غير المال، ولكن أحبسه فيئا يجري عليكم وعلى المسلمين. ثم وافق سائر الصحابة عمر. وكذلك جرى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحوها عنوة فلم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة. ثم قال: ووافقه على ذلك جمهور الأئمة، وإن اختلفوا في كيفية بقائها بلا قسمة، فظاهر مذهب أحمد وأكثر نصوصه أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة، فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلح أن يقفها على المسلمين وقفها عليهم، وإن كان الأصلح البعض قسمة البعض وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأقسام الثلاثة، فإنه قسم أرض قريضة والنضير، وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين. وذهب الهادوية إلى أن الإمام يخير فيها بين الأصلح من أربعة أشياء: إما القسمة بين الغانمين، أو يتركها لأهلها على خراج، أو يتركها على معاملة من على معاملة من غلتها، أو يمن يعني بها جزء مما يخرج منها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام خيبر. نعم. أو يمن بها عليهم. قالوا: وقد فعل مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على. وعن جبير. خلاص قف على هذا. صلى الله عليه وسلم.